يقول السائل: شاب مرتبط بإمامة مسجد لصلاة التراويح فقط، وهو الآن معتكف في المسجد الحرام، فهل يجوز له الخروج للصلاة التراويح؟ نعم، جاء السؤال أمس. لا يختلف عنه. طيب يختلف؟ ما هو سؤال أمس؟ سؤال يقول: هل يجوز لي أصلي أنا إمام في مسجد، هل يجوز لي أخرج إمام في الصلوات الخمس؟ طيب، على كل حال المعتكف الذي يصلي في مسجد صلاة التراويح تطوعا منه لا يخرج من معتكفه، يبقى في معتكفه لأنه غير ملزم بهذا المسجد، وأهل المسجد يدبرون لهم إماما. أما إذا كان الإنسان رسميا في هذا المسجد فإنه لا يجوز له أن يعتكف ويدع المسجد الذي تعهد به أمام الحكومة.